إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 86 من مجالس شرح هذا السفر الطيب والكتاب العظيم المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع ما قدمنا له في اللقاء الماضي، وهو الباب 23 من أبواب كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حيث قال أبو الحسين رحمه الله تعالى وطيب ثراه. الحديث 95: حدثنا محمد ابن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه مني أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ أو قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث 96: قال أبو الحسين رحمه الله حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام رحمه الله: وحدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث 97: قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمي وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث 98: قال أبو الحسين رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمي قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الحديث التاسع والتسعون، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا سريج ابن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال: حدثنا سيار. مع هذا الباب المبارك كنا قدمنا بمقدمة وبينا بيانا موجزا لمفردات حديث تميم رضي الله عنه. هذا الحديث الذي ينتظم خيري الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لا يسلم له دينه ولا تسلم له دنياه إلا بهذا، إلا إذا بذل النصيحة لمن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسلم للمرء دينه إلا بهذا. فإذا بذل الإنسان النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم سلم للإنسان دينه، وسلمت للإنسان دنياه، وسلمت له آخرته، فانتظم أمره وحصل الخير كله. وإذا حصل قصور في واحدة من هذه فعلى قدر القصور الحاصل على قدر إصابة الشقاء وحصول الهلكة أو حصول المضرة بسبب هذا القصور. وكنا قد وقفنا عند ذكرنا لمن تبذل النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم بين مصارف النصيحة لمن، لما سأله الصحابة واستفصلوا منه لمن تكون النصيحة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. لله. وذكرنا في تعريف النصيحة أن النصيحة لغة هي تخليص الشيء من الشوائب، تخليص الشيء من الشوائب. يقال: نصحت الذهب في النار، أي نقيته، أي نقيته من شوائبه. فالنصيحة تخليص الشيء من شوائبه، فالنصيحة لله تخليص العبادة من شوائبها، تخليص العبادة من شوائبها. وتخليص العبادة من شوائبها يكون بأمرين، وهذا هو أو هذان هما النصيحة لله عز وجل. الأول: إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة لله عز وجل. فالإنسان لا يسلم إلا إذا أخلص العبادة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا بقول شغال، أنا بقول شغال مراوح، أنتوا بتطفوا الشغلة؟ صل على النبي. فالله عز وجل أغنى الشركاء عز وجل عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه، أي مع الله عز وجل غيره، تركه الله عز وجل وشركه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشريك، لا يقبل الشريك. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه تبارك وتعالى. لا يقبل الله عز وجل من العبد عمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وأريد به وجه الله تبارك وتعالى. فإذا قصد الإنسان بعمله غير وجه الله عز وجل فإنه لا يساب في عمله ولا يكون له شيء من الأجر والمثوبة، بل يكون هذا العمل في ميزان سيئاته والعياذ بالله، كما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مبينا أن الإنسان إذا لم يخلص لله عز وجل في عمله فإن هذا العمل لا نقول يرد عليه، بل هذا العمل يكون في ميزان سيئاته، يكون معصية، لا نقول بأنه يفسد وكفى، لا، بل يكون في ميزان سيئات صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه أنس في هذا الحديث، قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة، التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون في غزوة فقتتلوا، ثم مال هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك للعدو شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلوات الله عليه وسلامه: أما إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. يعني فزع الصحابة من هذا، يعني رغم ما قدمه يكون من أصحاب النار، هذه مصيبة كبيرة. فقال لهم رجل: أنا لكم به، يعني أنا آتيكم بخبره. قال: فتبعته، فكان كلما مشيت، وكلما أسرع أسرعت، وكلما وقف وقفت. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وزبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت من أمره كذا وكذا، كان من نبئه كذا وكذا. فالإخلاص هو رأس قبول العمل، وهو سببه، أي سبب قبول العمل. فكل عمل ليس فيه إخلاص لا نقول بأنه مردود، بل هو معصية من المعاصي التي تدون في صحائف العبد عياذا بالله. فإخلاص العبادة أو النصيحة لله تكون أولا بإخلاص العبادة، أي بتجريد التوحيد له، وألا تبتغي بالعمل غير وجه الله عز وجل. هذا معنى إخلاص العبادة. الأمر الثاني الذي تكون به النصيحة لله رب العالمين الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، يعني أن تشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية. والشهادة لله عز وجل بالوحدانية تكون في محاور أربعة، تكون في محاور أربعة: نشهد له بالوحدانية في ربوبيته، فهو الخالق فلا خالق غيره، الرازق فلا رازق سواه، المدبر لشؤون خلقه، المصرف لأحوالهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما فيه صلاح معاشه ومعاده تبارك وتعالى، لا شريك لله في ذلك. فليس خالق مع الله، ولا رازق مع الله، ولا مدبر مع الله، ولا مصرف مع الله. فمن اعتقد أن بعض الموتى من المقبورين لهم تصرف في الكون سلبا وإيجابا فقد أشرك بالله شركا خرج به من الإسلام، لأن هذا جعل لله ندا وشريكا في الربوبية، أشرك مع الله غيره في الربوبية. فمن اعتقد أن للبدوي أو لغيره تأثيرا في الكون سلبا وإيجابا فقد جعل مع الله عز وجل شريك. فنشهد له بالوحدانية في الربوبية، أنه الرب الخالق المصرف المدبر المسير المصرف لشؤون خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما فيه صلاح معاشه وصلاح معاده. ونشهد لله بالوحدانية في ألوهيته، كما أنه الخالق الرازق البارئ المصور المصرف المسير لشؤون خلقه، مناسب أن يكون هو الإله الذي يعبد فلا يعبد سواه، والذي يشكر فلا يشكر غيره تبارك وتعالى، فيفرد بالعبادة فنعبده لا شريك له. ونشهد لله بالوحدانية في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى، فنثبت الأسماء الحسنى لله عز وجل. وقلنا قبل ذلك مرارا بأن أسماء الله عز وجل تختلف في إثباتها عن أسماء المخلوقين، فأسماء المخلوقين إنما هي أعلام ولا أوصاف، أعلام ولا أوصاف، بل قد تكون أعلاما والوصفية فيها تناقض العالمية، الوصفية فيها تناقض العالمية. فقد يسمى الإنسان كريما وهو أبخل الناس، وقد يسمى شجاعا وهو أجبن الناس، هذا في المخلوق. أما في حق الخالق جل جلاله فأسماء الله أعلام وأوصاف، أي أعلام على ذات الرب تبارك وتعالى وأوصاف له. فكما أن الاسم علم على ذات الرب فالأسماء كلها حسنى، فيشتق من كل اسم صفة عليا تشتمل على الكمال المطلق لله عز وجل. فالسميع صاحب السمع الشامل، العليم صاحب العلم المحيط، وهكذا. ونشهد لله بالوحدانية في صفاته، فلا نشبه الله بخلقه، ولا نكيف صفات الله، ولا نحرف صفات الله، ولا نؤولها عن مراد الله فيها وعن مراد رسول الله فيها، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات دون تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تكييف، نثبت بدون هذا كله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي النصيحة لله عز وجل، إخلاص العبادة والشهادة له بالوحدانية. وأما النصيحة لكتابه تبارك وتعالى فتكون بأمور: الأمر الأول الدفاع عنه، يعني أن تدافع عن القرآن، تدافع عنه وتدفع عنه تحريف المبطلين، تدفع عن القرآن تحريف المبطلين. وهل المبطلون حاولوا تحريف القرآن؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بل وجد من أهل القبلة، أي ممن يصلي إلى قبلة المسلمين، من حاول بل ويحاول إلى يومك هذا تحريف القرآن، تحريف القرآن. وهذا متمثل في مدرسة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولهم رؤوس ولهم أقلام ولهم شيوخ، بل ولهم جامعات تتبنى هذا الفكر الكفري المنحرف، تقول إن الله يتكلم، يقول لا، الله أبكم لا يتكلم، الله ينزل يقول ما ينزل، الله يستوي لا يستوي، الله يرضى لا يرضى، إلى آخرها. وهذا له أسماء كبيرة جدا تعرفها ويعرفها الناس، ينفون صفات الله عز وجل، ومع كل صفة من صفات الله يحرفونها، يحرفونها. قال الله الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى يعني استولى، فهذا تحريف القرآن. كما قالت اليهود لعنهم الله لما قال لهم الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب بظهورهم وقالوا حنطة، حنطة يعني يبحثون عن الطعام والشراب. فكما أن اليهود زادوا النون في الحنطة أو في الحطة، فكذلك الجهمية ومن صار على منوالهم في نفي الصفات من المعتزلة والأشاعرة زادوا في استوى اللام، زادوا على استوى اللام فجعلوها استولى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهم، نون اليهود اللي هي في حنطة ولام جهم اللي هي في استولى، نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. يعني هؤلاء حرفوا القرآن كما حرف اليهود التوراة، وهؤلاء ينتسبون للقبلة، يعني يصلون إلى قبلة المسلمين ويسعون في تحريف القرآن، كما قال المجرم جهم قبحه الله لما جاء أبا عمرو ابن العلاء أحد أئمة اللغة وقال له: اقرأ اقرأ قوله تبارك وتعالى: وكلمه وكلمه ربه وكلمه ربه، قال: هبني قرأتها هكذا، يعني هبني سمعت كلامك وقرأت الآية وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: هبني قرأتها هكذا، أي نصبت ربه. فما تقول في الآية الأخرى وكلم الله الأولى وكلم الله وكلم الله موسى تكليما؟ قال: اقرأها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. فقال أبو عمرو له: هبني وافقتك وقرأتها كذا وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في الآية الأخرى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش تقول فيها؟ كيف تحرف؟ فقال المجرم: لو أني أجد السبيل إلى محوها من المصحف لمحوتها، يعني لو لي سلطان أن أمحو هذه الآية من المصاحف لمحوتها. وهذا رجل يصلي إلى القبلة، هذا رجل يصلي إلى القبلة، فيزب عن القرآن تحريف المبطلين، ويبين بطلان من حرف، أي من حرف التحريف المبطل هذا، يبين ضلالهم من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وهؤلاء والقدرية وهؤلاء. الأمر الثاني في النصيحة للقرآن: تصديق خبره، تصديق خبر القرآن تصديقا جازما لا مرية فيه. فلو جاء إنسان فكذب خبرا واحدا من أخبار القرآن لم يكن ناصحا للقرآن، بل كان كافرا به. ومن شك في شيء من أخبار القرآن لم يكن ناصحا للقرآن. الأمر الثالث الذي به النصيحة للقرآن: امتثال أوامره، امتثال أوامره. فكما أنك تصدق أخباره تمتثل أوامره، فما ورد في الكتاب من الأوامر كلها يجب على الإنسان وجوبا أن يمتثلها، أن يمتثلها. ومن لم يمتثل هذه الأوامر لم يكن للقرآن ناصح، إنما كان خائنا. الأمر الرابع: اجتناب ما نهى عنه القرآن. فكل ما نهى عنه القرآن يجب أن يجتنب، يجب أن يجتنب. ومن لم يجتنب ما نهي عنه في القرآن لم يكن ناصحا للقرآن. الأمر الخامس: أن تؤمن بما تضمنه القرآن من الأحكام، وأنه خير الأحكام، وأنه خير الأحكام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله عز وجل أصدق القائلين في قيله، وأعدل العادلين في أحكامه تبارك وتعالى. تؤمن بما تضمنه القرآن من أحكام، وتؤمن أنها خير الأحكام على الإطلاق. وأنه لا حكم أحسن من حكم القرآن. الأمر السادس الذي به النصيحة للقرآن أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، أن تؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به حرفا ومعنى، فالقرآن حروفه ومعانيه من الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء ولم يبدأ القرآن من غيره، وإليه يعود يعني يعود صفة، إن القرآن كلام والكلام صفة الله، وإليه يعود المعنى الآخر يعني يرفع في آخر الزمان. فنؤمن أن القرآن كلام الله عز وجل حروفا ومعاني، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي إليه يعود صفة لأنه كلام والكلام من صفاته، وإليه يعود أي في آخر الزمان برفعه، وهذا من علامات الساعة. فالله تكلم بالقرآن حقيقة، وتلقاه جبريل من الله يعني سمعه جبريل سماعا حقيقيا من الله عز وجل، ونزل به جبريل على قلب رسول الله ليكون للعالمين نذيرا بلسان عربي مبين. بهذه المحاور يكون الإنسان ناصحا لكتاب الله تبارك وتعالى. أما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون أيضا بأمور. الأول وهو أعظمها تجريد المتابعة له، يعني كما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمن الإنسان بهذا فتجرد المتابعة له، ولا تتبع غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله، ليس في غيره، في رسول الله، فما دام أنه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والإمام الأعظم والمثل الأعلى يجب اتباعه لأنه معصوم صلوات الله عليه وسلامه، مما يجعل المتأسي به على ثقة من أنه على طريق مستقيم، وعلى ثقة أنه وهو يتأسى به أنه لن يضل ولن يزل ولن يخزأ، بخلاف غيره صلوات الله عليه. فإن غير رسول الله علمه قليل وعمله قد يكون أقل، وفوق هذا هو ليس بمعصوم أصلا، مما يجعل المتأسي به ليس على ثقة من أنه على طريق مستقيم، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعصوم المبلغ عن الحي القيوم، مما يجعل المتأسي به على ثقة أنه على صراط مستقيم وأنه لن يضل ولن يزل ولن يخزأ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هو رسول الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن اتبع رسول الله هداه الله سبيل السلام، أي سبيل الجنة. الأمر الثاني الذي تحصل به النصيحة لرسول الله، وهو المقدمة للأمر السابق، وهو الإيمان به. أن تؤمن برسول الله حقا وأنه صلوات الله عليه لم يكذب على الله، لم يكذب على ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يكذب في شيء، فنؤمن أنه رسول الله حقا وأنه نبي الله صدقا صلى الله عليه وسلم. فهو رسول صادق أي فيما أخبر عن ربه، مصدوق يعني لا يمكن أن يكذب. الأمر الثالث أن تؤمن بأن كل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة أنه حق وصدق، وهذا يعني منه ما أخبر به في الماضي فأخبر به على وجه، وما أخبر به في المستقبل منه ما وقع كما أخبر تماما، ومنه ما يقع الآن على حسب ما أخبر، وما لم يظهر سيقع أيضا على حسب ما أخبر، لأن الذي أعلمه ذلك هو الله الذي خلق الأمور كلها وخلق الخلق، هو الذي أخبره بهذه الحوادث متى تكون وعلى أي صورة تكون صلوات الله عليه. الأمر الرابع الذي ننصح به لرسول الله امتثال أمره، امتثال أمره، لأن هذا هو الإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أبدا لا يجوز هذا، ما دام أن الله عز وجل اختار ورسوله صلوات الله عليه اختار، لا يجوز للمسلم أن يرد خيرة الله وخيرة رسوله صلوات الله عليه. فتمتثل أمره. قال رسول الله: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صلوات الله عليه. الأمر الخامس أن تجتنب نهيه، أن تجتنب نهيه صلوات الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فيجب امتثال الأمر والانتهاء بالنهي. الأمر السادس أن تذب عن شريعته، أن تذب عن شريعته. أهل الكفر والإلحاد وأهل الزيغ والضلال والبدعة منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في هذا الصرح الشامخ وهو الشريعة بشقيها القرآن والسنة، محاولين مستميتين هدم هذين الأصلين اللذين بهما قوام العالم، قوام العالم، لأن الله إذا رفع القرآن إليه أقام القيامة، أقام القيامة. وما أكثر هؤلاء الذين يطعنون في ثوابت القرآن وفي ثوابت السنة، فالواجب على طالب العلم الدفاع عن هذا. والذين يطعنون في السنة أو في الشريعة منهم من يكون من الكفار، ومنهم من ينتسب إلى أهل القبلة وهو من أهل البدع، ومنهم من ينتسب إلى العلم ويخدع الناس أنه من أهل السنة، لكن هو في الحقيقة يطعن في السنة ويطعن في الأدلة. فالواجب على كل مسلم إذا وجد واحدا من هؤلاء أن يقوم في وجهه وأن يبين انحرافه وباطله وضلاله، كما فعل الدعاة المعاصرون دعاة الحزبية هؤلاء الذين أحلوا ما حرم الله فأحلوا الخروج على ولاة أمورهم وكفروا أولاة أمورهم واستحلوا دماءهم، والناس يعتقدون أن هؤلاء من أهل السنة وليس هؤلاء من السنة في شيء، ولا ينتسبون إليها في ظل ولا في، عياذا بالله. فالواجب على المسلم الدفاع عن الشريعة، والدفاع عن الشريعة يكون بأن تجعل الدليل أمامك وتمشي وراءه. أن تجعل الدليل أمامك وتمشي وراءه، لا أن تجعل الدليل خلفك وتمشي أمامه، لا. إنما الواجب أن تجعل الدليل أمامك وتترسم خطى الأدلة، وتجعل هذه الأدلة هي الميزان، هي الميزان والمقياس. فكل من انحرف عن هذه الأدلة يرد كلامه، يرد كلامه ولا يقبل قوله في شيء. هذا هو الواجب وهذا هو الدين. وكل من أحدث بدعة قام عليه السني برد بدعته، وذلك بالدفاع عن شريعة النبي صلوات الله عليه. الأمر السابع أن تعتقد أن ما جاء به رسول الله، أو أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله، أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله هو كما جاء عن الله، أي في الحجة ولزوم العمل به، لأن ما ثبت في صحيح السنة كالقرآن سواء، أي في الحجة يعني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنؤمن بأن السنة مستقلة بالتحليل والتحريم كالقرآن، وأن السنة مستقلة بتأسيس أحكام جديدة لم ترد في القرآن إلا إجمالا. من أنكر هذا فقد كفر. قال رسول الله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الأمر الثامن من الأمور التي بها النصيحة له نصرة النبي إذا كان حيا، نصرة النبي إذا كان حيا، إذا كان حيا تكون معه إلى جانبه، وإن كان ميتا فتنصر سنته، كما قال القائل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يعني إذا لم يصحبوا شخص رسول الله صحبوا أنفاسه صلوات الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، إما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين قلنا: الأئمة جمع إمام، جمع إمام، والإمام هو القدوة، الإمام معناه القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني كان قدوة، يعني قانتا لله. ومنه قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا قدوة صالحة للمؤمنين. وأئمة المسلمين صنفان، أئمة المسلمين صنفان، الأول وهم العلماء، الأول العلماء، والمراد بالعلماء هنا العلماء الربانيون. من هم العلماء الربانيون؟ هم الذين ورثوا، حط الضابط لأن هذا مهم جدا، هم الذين ورثوا النبي، هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. فكل من ورث هذه الوراثة فهو العالم الرباني. فمن حصل المسائل العلمية من القرآن والسنة مجردة ولم يظهر هذا في عبادته فليس بعالم، أو لم يظهر هذا في أخلاقه فليس بعالم، أو لم يظهر هذا في دعوته فليس بعالم، وإن عبد أو تخلق أو دعا بغير هذا العلم فليس بعالم. بل لابد من هذه الأربعة، أن ترث وراثة كاملة: العلم والعبادة والأخلاق والدعوة، هذا هو العالم. فكل من كسرت انحرافاته عن قانون العلم فليس بعالم، كل من خالفت أصول معتقده أصول العلم عن رسول الله فليس بعالم، إنما هو شيطان. فالذين ورثوا العلم أو الذين ورثوا رسول الله علما وعبادة وأخلاقا ودعوة هم أولو الأمر حقيقة. لماذا؟ لأن هؤلاء أخواننا هم الذين يباشرون العام، الحاكم العام اللي هو رئيس الدولة لا يباشر العام، لا يباشر العام، إنما الذي يباشر العامة اللي هو بعامل الجمهور يعني العالم، تمام؟ فيباشر العامة من جهة ويباشر الحكام من جهة، فهو يباشر كل طوائف المسلمين، فيباشر العامة بالدعوة والنصيحة والأخلاق الحسنة، ويباشر الأمراء اللي هم الحكام يعني بالنصيحة بضوابطها وشروطها. فهؤلاء هم أفضل أولي الأمر، أفضل أولي الأمر، لأنهم يباشرون العامة ويباشرون الأمراء، ويباشرون الأمراء، فيباشرون العامة بالدعوة والأخلاق والعبادة والعلم وتعليم الناس، ويباشرون الأمراء ببيان النصيحة بشروطها المعروفة. الصنف الثاني من أصناف أولي الأمر أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، الأمراء المنفذون لشريعة الله عز وجل في أنفسهم، في أنفسهم أولا وفي عباد الله عز وجل ثانيا. إذن فلا غنى عن هذين، العالم يبين للناس العلم والأدلة ويعظهم بالأدلة، فمن انصاع للأدلة فالحمد لله وبها ونعمت، ومن أبى أن ينصاع لها أخذ الأمير على يديه، تنزل بقى العقوبات والضمان المتلفات والحدود إلى آخر هذا. فلا تستقيم حياة الناس إلا بالعالم والحاكم، العالم يبين الأدلة الشرعية ويعظ الناس والحاكم ينفذ، فمن خالف هذه الأوامر عاقبه، عاقبه. لا استقامة لحياة الناس إلا بهذا. ولذلك ورد في بعض الآثار اثنان إذا صلح صلح حال الأمة الحاكم والعالم، إذا صلح الحاكم والعالم صلح حال الأمة، وإذا فسد الحاكم والعالم أو أحدهما فسد حال الأمة عياذا بالله. فهذان العلماء والأمراء هم أولو الأمر. النصيحة للعلماء أولا تكون بأمور، كيف ننصح للعلماء؟ النصيحة للعلماء تكون بأمور، الأول محبتهم، محبتهم، فكل عالم من أهل السنة وجبت علينا محبته، كل عالم من أهل السنة وجبت علينا محبته، نعرفه أو لا نعرفه، لأن الحب هو الحامل على التأسي، لأنك إذا أبغضت العالم لن تتأسى به، إذا لم تحب العالم لن تتأسى به في أخلاقه ولا في أفعاله ولا هديه، فالذي يدفعك أن تتأسى بالعالم الحب، وهذا فرض على الإنسان أن تحبهم، لأنك إذا لم تحب هؤلاء لن تتأسى بهم أبدا، بصرف النظر هم من بلدك أو من عشيرتك، لأن هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الأشياء التي يكون بها التعلق الأرضي، فهؤلاء يجب أن يقدموا في المحبة. الأمر الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، في طالب علم مثلا، نابه مثلا بيدي درس في مكان معين، إيه المانع أن الإخوة تتواصل معه ويأتونه بأخبار الوضع من حولهم ويخبرونه بالمخالفات الموجودة في محيطهم ليبينها ويذكر الناس بها ويعلم الناس، فيجب التواصل مع طلاب العلم وأهله العلماء، تتواصل معهم بالمعونة، تعينهم بالأخبار الصادقة، تتحرى الأخبار الصادقة وتعلمهم بما يستجد من أحوال الناس وبالبدع أو المعاصي التي تنتشر في الناس، تبين هذا للعلماء وتتواصل معهم بهذه الصورة، وتسعى في نشر علومهم، كلما تكلم تسعى في نشر كلامه، كلما كتب رسالة أو كتابا تسعى في نشرها بالوسائل الممكنة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا سعي في نشر علم العالم. لذلك لما الإمام الذهبي رحمه الله يترجم للإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه يقول: والليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، لكنه لم يجد أصحابا يقومون بمنهجه أو مذهبه. فالواجب كما قلنا معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والسعي في نشر علمهم، كما قال أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في ترجمة الليث، قال: والليث أفقه من مالك، غير أنه لم يجد أصحاب يقومون بمذهبه. فكثير من كلام العلماء أو كثير من العلماء يضيع كلامهم أو لم ينتشر الانتشار الذي ينبغي بسبب أن الطلبة تخاذلوا عن نشر علومهم. فإذا رزقكم الله عز وجل طالب علم نابه أو شيخا نابها في المكان، ينبغي أن تلتفوا حوله وأن توالوه، وموالاته فرض ومحبته فرض متعينة، تمام، والسعي في نشر علمه والدفاع عن عرضه، هذا كله من النصيحة للعلماء، هذا كله من النصيحة للعلماء، لأنك تعلم أن أهل البدع يطعنون في العلماء وطلاب العلم، بل ويصل الفجور بأهل البدع أنهم يطعنون في العلماء وطلاب العلم في أعراضهم، في أعراضهم، ليس في علومهم خاصة بل في أعراضهم. فواجب الطلبة أن يدفعوا، أن يدفعوا طلاب أهل البدع يستميتون في الدفاع عن مشايخهم، أفما آن لأهل السنة من طلاب أهل السنة أن ينفروا للدفاع عن مشايخهم؟ اجلس كده وشوف مثلا واحد كهذا الضال المنحرف عن جادة الهدى والسبيل أهل السنة ياسر برهان، وما هو فيه من الانحراف التام عن منهج أهل السنة. انظر إلى استماتة الطلبة في جميع أصقاع الدولة في الدفاع عن هذا الرجل، في الوقت الذي تجد فيه أنك عندك في بلدك عالم عالما، وأنت لا تتكلف أن تدفع حتى أن ترد غيبته. هذا من التخاذل والله. يبقى معونتهم ومساعدتهم. الأمر الثالث الزب عن أعراضهم. وإذا نسم أمامك شيء يستنكر، إذا نسب أمامك شيء يستنكر إلى عالم فعليك أن تتخذ هذه المراحل. يبقى إذا الواجب نحن ندفع عن عرضه، وإذا نسب إلى واحد من هؤلاء العلماء الربانيين كلام يستنكر مخالفة للسنة يعني، فعلينا أن نفعل هذه المراحل الآتية. أولا أن نتثبت من نسبة ذلك إليه، لأنه كما قال القائل وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ولو أننا رجعنا مرة أخرى إلى عصر الرواية، إلى عصر الرواية لدخل 95% من الإخوة في جملة الضعفاء والمتروكين، صح؟ صح. لو رجعنا إلى عصر الرواية لدخل 95% من الشباب في الضعفاء والمتروكين. الأخ لا ضابط عنده في نقل الأخبار ويتكلم بما لم يسمع ولا بما لا يستوثق إلى آخر هذا، وتجد الكلام ينتشر في الإخوة أكثر من انتشاره بين النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى المرحلة الأولى أن نتثبت، لأن الله أمرنا بهذا، الله أمرنا بهذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني فتثبتوا. فكم من أشياء تنسب إلى العالم وهي كذب، وهي كذب. زي مثلا ما يطلع مثلا واحد زي العريفي مثلا وهو برد على أهل السنة في مسألة تحريم الخروج على الحاكم، فيقول يحرم الخروج على الحاكم إذا ظلم الحاكم واحدا من الرعية بعينه، ظلم شخصا شخصين 13 تقصدهم يعني، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا ولا يفتحوا على الناس فتنة. وهذا هو معنى قول النبي اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أما إذا تسلط على الرعية كلها بجلد ظهورهم وأخذ أموالهم وجب على الرعية خلعه والخروج عليه. طب مين اللي قال الكلام ده؟ عريفي؟ قال هذا قاله الإمام النووي في شرح مسلم. تمام، نتثبت بقى، نرجع بقى الكلام النووي على الأحاديث. تقوم تسمع الشيخ الفوزان يقول لك إيه؟ يقول من قال هذا الكلام فهو كذاب، وقد رجعنا إلى مظنة الكلام في صحيح مسلم ولم نجد لهذا أثرا في كلام النووي. لم يرد كده بس ابن الباب كده، إنما راجع وبحث مع علمه، الشيخ عارف المسألة، لكن حتى قبل أن يرد يستوسخ ويبحث في كل مضاد للمسألة، فقال هذا ليس موجودا، فنتأكد نتأكد، لأن أغلب ما ينسب للعلماء كذب، أغلب ما ينسب للعلماء كذب، والكذب مشهور في دعاة الحماسة، الكذب مشهور في دعاة الحماسة المعاصرين، الكذب فيهم مشهور، تسمع بقى في التسعينات كده كانوا يحدثوننا زمان يقول لك وأيام أحداث الجزائر وخرجت المسيرات من الأخوات الفضليات المنتقبات تقدر بخمسة ملايين، ويأتي بكلام بقى من الكلام اللي هو يثير، تقوم تسأل أهل الفضل من أهل البلد يقول والله ما خرجت امرأة، والله ما خرجت امرأة، فضلا عن واحدة عن اثنين عن ثلاثة ما خرجت واحدة، وهذا كان يقول القرن زمان، وهكذا. فنقول إذا نسب شيء تتثبت، هل فلان قال هذا الكلام أو لم يقله، لا بد أن نتأكد أولا، فإذا تأكدنا بالنسبة الكلام إلى العالم وأنه قاله فعلا ننتقل إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثانية وهي أن نتأمل هذا الكلام قبل أن نعترض على العالم الأول، نتأمل هذا الكلام وهل هذا الكلام محل انتقاد أم لا، يعني الكلام ده خطأ أم صواب، لأنه قد يبدو الكلام لك من أول نظرة أنه خطأ، أنه خطأ، فإذا تأملت وأمعنت فيه النظر رأيته حق، رأيته حق. كنا زمان أو بلاش زمان، فأول الثورة لما طلع أهل السنة الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى وقالوا الخروج على الحكام حرام، وخرج دعاة البدعة الدعاة على أبواب جهنم دعاة الحزبية الذين حرضوا الناس وأخرجوا هذه القاعدة العريضة الشعب، وحرضوا الناس على الخروج، فتأتي فتقول للطالب الذي يتبع هؤلاء الدعاة الضلال طلاب الذين يسحبون من آذانهم، تقول له هذا قول مخالف للسنة، يرد كلامك ولا يعطي نفسه فرصة أن يسمع، ويقول هذا كلام لا يمكن أن يكون صواب، لا يمكن أن يكون صواب. طبعا الكلام ده ما يقوله عرض الناس، بل قد يقوله من يتصدر للدعوة ويعده الناس عالما، ويعده الناس عالما، وهذا رجل دار بيني وبينه حوار في أول أيام الثورة، جلسنا معا مجموعة من طلاب العلم، ولما جاء الدور على العبد الله ليتكلم وذكرت الحديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فقام رجل مشهور تعرفونه، مشهور جدا معروف من هذا الصف الأول هذا، وقال هذا الحديث ليس في هؤلاء الحكام، إنما اسمع وأطع لأبي بكر وعمر، أما هؤلاء لا سمع ولا طاع. فقلت له وهل كتب لنا رسول الله مع هذا الحديث قائمة بأسماء الحكام الذين نسمع لهم ونطيع، وقائمة بأسماء الحكام الذين لا نسمع لهم ولا نطيع؟ الحديث عام يا فضيلة الشيخ. فهاج وقال لا يمكن ولا يقبل هذا الحديث، هذا شيخ، هذا شيء. طب هو تأمل نظر في الحديث جمع الأحاديث؟ أبدا، هو عنده مرض في قلبه، عنده هوى، اتربى تربية إخوانية، تربية الله المستعان، فهذا يظهر في المواقف، يظهر في المواقف. فنقول يا أخواننا، أولا تتأكد من نسبة الكلام، ثانيا تتأمل الكلام نفسه، هل هو محل انتقاد أو ليس بمحل انتقاد، لأن الكلام قد يبدو في أول ما تنظر له إنه كلام خطأ، لكن إذا تأملت فيه وجدته أنه حق. فلا بد أن نتأمل قبل أن نعترض وننظر أهو منتقد أم لا. فإذا تبين لنا أنه منتقد نلجأ إلى المرحلة الثالثة، أو إذا تبين لنا أنه معذرة ليس بمنتقد فالواجب أن ندافع عن الشيخ. يعني إذا تأمل الكلام ووجدنا الكلام حقا ندافع عن الإمام، نقول هذا الكلام كلام صحيح وليس مخالفا للأدلة، والدليل واحد اثنين ثلاثة، وننشر هذا في الناس، تمام، ونبين للناس أن ما قاله العالم حق، حتى وإن خالف ما عليه الناس إلا أنه حق ووافق الدليل. المرحلة الرابعة، إذا تبين لنا أن ما نسب إلى العالم ليس بحق، إذا تبين لك حسب رأيك يعني أن ما نسب إلى العالم ليس بحق، فالواجب أن نتصل بهذا العالم بأدب ووقار ونقول له سمعنا عنك كذا وكذا، ونحب يعني أن تبين لنا وجه كلامك هذا لأنك أعلم منا بما قلته. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة بأدب الطالب، وتأخذ وترد وكذا بحسب ما يليق مع أهل العلم. أما ما يفعله بعض الجهلة من الطلبة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون في مسألة معينة، يأتون بعنف وشدة ويسيئون الأدب وينفضون أيديهم في وجه العالم، وقد يقومون ويغلقون الأبواب وراءهم بشدة ويقولون هذا ليس بقول أهل السنة وهذا قول أحدثته، وما هذا القول المنكر، وإنك لا تخاف الله عز وجل إلى آخر هذا. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. إنما الواجب التأدب، الواجب أن نتأدب، لأن هؤلاء الطلبة المعجبون بأنفسهم اللي هو عايز يظهر هذا له شأن خاص به، تمام، وهؤلاء ليسوا على طريقة أهل السنة، إنما السنة في أن الطالب يتأدب مع الشيخ، تمام. فالإنسان إذا أعجب بغيره برأيه، رأى آراء الناس كالنمل ورأى الناس أنفسهم كالنمل، فنقول احذر هذا المرض، احذر هذا المرض. يبقى نناقش العالم، نناقش العالم. الأمر الرابع، الأمر الرابع في النصيحة العلماء، أننا إذا رأينا من العالم خطأ، إذا رأينا من العالم خطأ لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لنا أن نسكت، ونقول هذا أعلم منا، زي ما بيقول دعاء الطلاب الحزبية كده، تمام، هو شيخنا بيغلط، هو شيخه أصلا بيقول حاجة صح، شيخه أصلا بيقولش حاجة صح أصلا، تمام، يقول لك شيخنا لا يمكن أن يخطئ، تمام، وتيد قوله والحق هكذا، ومع ذلك تراهم يسيرون وراءه حزو القزة بالقزة ولا يخطئونه، وهذا من الضلال والزيغ والعياذ بالله. إنما الواجب إذا أخطأ شيء ألا نسكت، ألا نسكت ونقول هذا أعلم منا، لا، بل نناقش بأدب واحترام، لأن هذا أحيانا يخفى على الإنسان الحكم، أي على العالم يعني، فينبه العالم للحكم من هو دونه من الطلبة، وهذا كثير جدا. إيه المشكلة؟ العالم قد يغيب عنه، تغيب عنه المسألة أو يغيب عنه الحكم مما تكلم هو نفسه به قبل ينساه، فيذكره إخوانه، فيذكره إخوانه. فإذا حصل خطأ من العالم يذكره الطلبة بأدب، بأدب الطلبة، ولا يسكتون، اعتمادا على أن الشيخ معصوم، لأن هذا اعتقاد الصوفية، هذا اعتقاد الصوفية. الأمر الخامس في النصيحة العلماء أن ندلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، أن تدل العالم على خير ما يكون في دعوة الناس. مثلا إذا رأيت العالم مثلا محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان وفي كل زمان يوجد فيه، وترى الناس رحمك الله وترى الناس يتساقلون هذا ويقولون هذا أثقل علينا، كلما جلسنا تكلم كلما جلسنا حدثنا، فمن النصيحة يعني إن احنا نشير للعالم، يعني إلا أنه لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. يقول والله طبيعة الناس في المكان ده يعني يعني غير محب للعلم كثيرا، إنما يعني يريدون أشياء كده لا تثقل عليهم ولا تطيل عليهم في الكلام، تمام. فننبهه لهذا. دعيت عالم مثلا إلى بلدك خطبة جمعة أو محاضرة، تعرفه حال الناس، ناس عندنا وضعهم كذا، ناس عندنا عوام لا يعني مثلا لا يناسبهم أسلوب علمي عالي، أو الناس عندنا طلبة علم لا يناسبهم الأسلوب الوعظي الشديد، فتبين العالم، تبين هذا للعالم، تمام. وإياك أن يوسوس لك الشيطان وتقول إنني إذا قلت هذا للعالم قد يظن أنني أمنعه من نشر العلم، لا، بل هذا في الواقع سعي من الطالب في نصيحة العالم لحفظ العلم الشرعي، لأن الناس إذا ملوا العلم سئموه، كما قال علي بن أبي طالب، قال القلب إذا كل عمي لا يستوعب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، ما كان يعظ كل صلاة، كان يتخولهم كل كم يوم يعظ، يعني لا يكثر عليهم بالموعظة، مع أن كلام رسول الله محبوب إلى الصحابة بل إلى الناس، ولا يخشى منه الملل. والإنسان والعلماء وطلاب العلم هم أولى الناس بهذا، أن يكونوا مع الناس كالراعي مع غنمه، فالراعي يختار لغنمه من المرعى والماء ما هو أنفع وأجدى وأبرك، فكذلك العالم وطالب العلم يختار للناس ما هو أنفع وأجدى وأبرك. هذه هي النصيحة للقسم الأول من أقسام أولي الأمر وهم العلماء. ثم يبين أهل العلم لنا النصيحة للأمراء، نصيحة للحاكم، كيف تكون النصيحة للحاكم، وهذا إن شاء الله نشير إليه باستقلال في اللقاء القادم، لأن هذا موضوع من الأهمية بمكان ونحتاجه لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها زيغ أهل الزيغ عياذا بالله، فنشير إليه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول السائل لو أن أحدنا دخل في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة ثم أتى بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام وفي التشهد الأوسط قام للركعة الثالثة وقرأ الفاتحة ثم تذكر نسيان التشهد الأوسط وجلس فورا وقاله ثم قام للركعة الثالثة من جديد، فما حكم الصلاة؟ فهمت حيث؟ يعني هو نسي التشهد الأوسط، هو الصح ما اسموش التشهد الأوسط، اسم التشهد الأول، لأنه لو أوسط يبقى فيه قبل واحد، هو التشهد الأول، فنسى التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، وهو واقف تذكر إنه ناس التشهد فرجع فأتى به، صح كده؟ كده إيه؟ أيوة أنا بسألكم اللي هو اللي عملكم ده صح؟ ها؟ لا أنا ما بسألش عن حاله الآن، أنا بتكلم عن حكم خطأ. تمام؟ التشهد الأول يا أخوانا الإنسان لو نساه وتذكره وهو يقوم قبل أن يستوي قائما يجلس، أما إذا استوى قائما فلا يجلس، فلا يجلس. طيب لو جلس، فالمصلي بين حال من حالين، بين حال من حالين، إن جلس جهلا بالحكم زي الصورة دي كده فهو فصلاته صحيحة، وإن جلس عالما أن هذا لا يجوز فصلاته باطلة لأنه نزل من ركن إلى واجب. لكن السائل عمله الآن ده صحيح لأنه جاهل بالحكم المسألة، والصحيح أنه كان يتم الصلاة عادي خالص إلى أن يصل للتشهد الأخير ويتشهد ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال ومتى يسجد للسهو؟ هل في نسيان الركن؟ نسيان الركن أخونا لا يكفيه سجود السهو. الأركان زي إيه؟ الأركان زي تكبيرة الإحرام، زي قراءة الفاتحة، زي الركوع، زي الرفع منه، زي الاعتدال قائما، زي السجود، زي الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأول، الطمأنينة في الكل، السلام له، الجلوس له، هذه كلها أركان للصلاة. تمام؟ فلو نسى الإنسان الركن، الركن لا يجبره سجود سهو، لابد أن تأتي بالركن أولا. ثم هنشوف الركن اللي انت نسيته ده هو سهو بالنقص ولا سهو بالزيادة، فإن كان بالنقص فتسجد قبل السلام، وإن كان بالزيادة فتسجد بعد السلام. أما الذي يسقط بالنسيان فهو السنة والواجب، ده تسجد عنه سهوا ولا يلزمك أن تأتي به مرة ثانية. تمام؟ قال وماذا لو نسي الشخص سجود السهو؟ هل يسجد بعد تذكره بساعة مثلا؟ يعني هو سهى في الصلاة فعليه سجود ايه؟ سهو، فسهى أن يسجد للسهو، ممكن تحصل هذه؟ اه ممكن تحصل طبعا، وارد. كنا مثلا واحد مراته ضربه ولا بتاع، طلع زعلان من البيت ولا كده، ممكن، وارد، أو العكس يعني، فممكن. طيب لو تذكر سجود السهو بعد الصلاة يعمل ايه؟ يسجد ولا لا يسجد؟ سجود السهو يا أخوانا ركز، لأن هذه مسألة مهمة وكثير من الإخوة لا يعرفون حكمها. ترك سجود السهو له حالتان، الحالة الأولى أن يترك سجود السهو فيما إذا تعمد تركه بطل الصلاة، أن يترك سجود السهو فيما إذا تعمد تركه بطل الصلاة فصلاته، أو بلاش فصلاته لي، فله صورتان، فله صورتان. يعني إيه؟ أن يترك سجود السهو، هذا معروف، ترك سجود، تمام، فيما عمده، فيما إذا تركه عمدا بطل الصلاة. إيه اللي الإنسان لو ترك عمدا تبطل الصلاة؟ الأركان، الواجبات، مش كده؟ لو الإنسان ترك شيئا منها عمدا تبطل صلاة. تمام؟ الأشياء اللي هي لو الإنسان تركها عمدا بطلت الصلاة، لو نسى الإنسان منها شيئا وسهى عنه فسجود السهو له واجب. واضح كده؟ سجود السهو له إيه؟ واجب. والإنسان في هذه الحالة بين حالتين. الحالة الأولى إن تذكر من قريب، إن تذكر من قريب يرجع ويسجد، يعني بعد ما سلم مثلا وقعد ختم الصلاة والمأمومون مثلا رجعوا أنفسهم كده وهم قاعدين، فاكتشفوا أن الإمام كان غلطان. تمام، الحكاية دي مثلا خلت لها مثلا تلت ساعة ولا مثلا نص ساعة، ففكروا واخد بالك معي، فيرجع فيسجد. ما الدليل؟ الدليل حديث ذي اليدين في الصحيحين أن النبي صلى الظهر ركعتين، وفي بعض طرق الحديث ثم انصرف إلى بيته، ثم انصرف إلى بيته، يعني خدت وقت، يعني ختم الصلاة والناس انصرفوا من المسجد وكذا، فاستهلك وقت. فجاء ذو اليدين رضي الله عنه إلى النبي في بيته وأخبره، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قال صليت ركعتين. فجاء المسجد وقال للصحابة أصدق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. تمام، فأتم الناقص وسجد. يبقى إن تذكر من قريب سجد. تمام، الحالة الثانية إن بعد الفاصل لا يسجد، لا يسجد. خلاص يسقط عنه سجود السهو. ده القول الأول في المسألة. تمام، القول الثاني أن سجود السهو لا يسقط حتى وإن طالت المسافة. يعني لو تذكر مثلا النهاردة ثلاثة، لو تذكر أنه صلى يوم السبت مثلا صلاة العصر ونسى التشهد الأول، يقوم يسجد للسهو الآن. تمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الثاني في المسألة. والصحيح في هذين القولين القول الأول، وهو القول الذي ذكره الإمام شرف الدين الحجاوي في زاد المستقنع، وهو الذي رجحه شيخنا العلامة أبو عبد الله ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا قربت المسافة بالصلاة سجد، وإن بعد سقط سجود السهو وصلاته صحيحة. تمام، يبقى ده القسم الأول فيما إذا سهى فيما يبطل تركه عمدا الصلاة. فهمت حاجة؟ طب الحمد لله. الحالة الثانية ما تركه عمدا لا يبطل الصلاة، زي السنة، لو نسف سنة مثلا سهف سنة لا إشكال، يسجد يستحب له أن يسجد مثلا، لكن لو تعمد ترك السجود لا إشكال. تمام، هذا الله. قال رجل ثري جدا ويتصدق وبخاصة على أقاربه ويساعدهم، فأحد أقربائه طلب منه مبلغا كبيرا لمساعدته في شيء ما، فشعر منه في البداية بالتهرب، ثم كرر الطلب فوافقه في النهاية، فيخشى هذا الرجل أن يكون أخذه بسيف الحياء، ولما سأله عن ذلك أشعره أنه لا شيء في ذلك، فماذا يفعل؟ لا يا إخوانا، مسألة يعني سيف الحياء والكلام هذا، يعني هذا كلام نقول، يعني إذا كان يغلب على ظنك إنه أنك لو سألته أحرجته، الأولى ألا تفعل، الأولى لك ألا تفعل، لكن لو أنك سألته وأعطاك خلاص، أحكام الدنيا متعلقة على العطاء والمنع والكلام، ما في حاجة اسمها سيف حياء وسيف غير حياء. إذا أعطاك طيبة بذلك نفسه أو راضية بذلك نفسه، فالذي أخذته على هذه الصورة مباح لا إشكال فيه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الجهر بالبسملة في الصلاة فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الجهر بالبسملة بدعة، أن الجهر بالبسملة بدعة، لأنه لم يكن رسول الله ولا أصحابه، وهذا ثابت في صحيح مسلم، يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكن يسمع بهم ذلك أو يسمع منهم ذلك. لكن طبعا أخذنا بداية في البسملة، لازم تعرف أن البسملة آية من الفاتحة، تمام؟ وآية من الفاتحة يعني هي جزء من ركن، لو تعمد الإنسان تركها تبطل صلاته، لازم تسمي. لكن هو الخلاف تسمي جهرا ولا تسمي سرا، هي ذي الخلاف كله، لكن لازم في النهاية تسمي. ومن ترك البسملة فصلاته باطلة، لأن البسملة آية من الفاتحة والفاتحة ركن، تمام؟ والقول الثاني أنه يجوز الجهر بالبسملة، يجوز الجهر بالبسملة، وهذا أيضا ثابت في السنة، وهذا ثابت في السنة، وإن كان قليلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إخوانا السنة في هذه المسألة أن نسر بالبسملة في غالب الأحيان، وأن نجهر بها في أحيان أخرى. وأما الإصرار على الجهر على طول الطريق أو الإصرار على الإصرار على طول الطريق فهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، تمام؟ السنة نحن نجهر فترة وبعض الأيام كده نسر فترة، وبعض الأيام نجهر في بعض الصلوات وبعض الأيام، وهذا ثابت، هذا ثابت في السنة، وإن شاء الله يعني له مكانه في الصحيح، وسنفصل فيها القول إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا الباب، لأن فيه باب في كتاب الصلاة حول هذه المسألة، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهل يجهر أو لا يجهر. فهذه المسألة نقول السنة فيها أن تفعل مرات جهرا ومرات سرا، هذا هو السنة في هذه المسألة. يقول في الصلاة السرية الظهر والعصر نقرأ بصوت مرتفع قليلا حتى أركز وأفهم، فما حكم ذلك؟ لا شيء في هذا، ما في مشكلة في هذا، سل لو قرأ فأسمع نفسه لا إشكال. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلوات الله عليه وسلم قال الصحابة عنه، قالوا وربما أسمعنا الآية، وربما أسمعنا الآية، يعني كان يقرأ في الظهر العصر وربما أسمعنا الآية. يقول أثناء الصلاة السرية لا نقوم بإتقان خروج الحروف من مخارجها الصحيحة، فما حكم ذلك؟ يأخذنا يعني الإتقان الحروف، يعني الكلمة بتطلع واضحة، الكلمة بتطلع واضحة، لأن المسألة دي أحيانا إخواننا اللي هم يعني بيهتموا بقضية علم التجويد والقراءات خاصة بيحصل عندهم نوع من التقعر في مسألة الكلام، في مسألة نطق الحروف. يعني المطلوب منك شرعا أن تنطق الكلمة واضحة الحروف بس، هو ده اللي أنت مكلف به شرعا، تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الكلام ده مش واضح؟ واضح. وتأتي المطلوب منك كمان مع هذا اللي هو ضبط اللغة، اللي هو ضبط اللغة، تمام؟ اللي هو الضمة والكسرة والفتح والأشهاد. أما ضبط التجويد هذا مش واجب عليك أصلا، يعني لو مديت ما ليس بممدود أو أخفيت ما هو ما حقه الإظهار أو أظهرت ما حقه الإدغام إلى غير ذلك، هذا الصلاة به صحيحة، الصلاة به صحيحة، ما في أي مشكلة أصلا فيه. هو نعم يشوه القراءة نعم، لكن الصلاة به صحيحة. إنما الواجب عليك أنك تنطق الكلمة صح بإعرابها اللغوي فقط، لأن الإعراب اللغوي ده أخذنا هو اللي بيأثر في صوت الكلام، ممكن يغير المعاني. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المعنى إيه؟ المعنى تغير، تمام؟ المعنى تغير وفسد، تمام؟ تضبط المعنى اللغوي، الضبط اللغوي، وتقرأ الكلام صحيح، هذا هو الواجب. أما قضية إن الإخفاء ما طلعش مش عارف أو الإظهار ما لم يخرج من الحلق جيدا، هذا كلام من التنطع. وكان يعني بعض الإخوة لعله لو سمع الشيخ ابن باز بيصلي بالناس لعله كان يقول مثلا يجب على هؤلاء أن يعيدوا الصلاة، يجب على هؤلاء أن يعيدوا الصلاة، تمام؟ فنقول يعني الأمر كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.